السلام عليكم. رواية النهاردة هي سقطرة، الجزء الخامس من سلسلة مملكة البلاغة للكاتبة حنان لاشين، والسلسلة كلها ليها مراجعات في القناة هحطهم لكم في صندوق الوصف. في الجزء الخامس من السلسلة بنخرج شوية من جو المحاربين لجو المستكشفين، وبنعرف مين دول وإيه هي وظيفتهم واللي يعتبروا رتبة أعلى من المحاربين. وطبعا أبطال السلسلة صحاب المملكة موجودين، عيلة أبادول، واللي بيجي الدور على سليمان وفرح وخالد تاني وأنس تاني إن هم يروحوا المملكة، ولكن ما بيروحوش عن طريق الصقور ولا حتى بيروحوا بمزاجهم، بيروحوا غصب عنهم، والمرة دي رحلتهم بتكون أصعب وأعقد وأمتع. الحلو والمختلف في سقطرة مش بس التنوع الكبير اللي موجود في أمانوس، ولكن كمان الغموض الكبير قوي. هنا في أسئلة كتيرة الشخصيات نفسها بتدور لها على إجابات، هم نفسهم ما يعرفوش كل حاجة بما فيهم أبادول وحراس المكتبة العظمى، وده ممتع بشكل خاص لأن هو بيخرجنا شوية من جو الصراع لجو البحث والمغامرة. هنا الموضوع مش قايم بس على الصراع، طبعا في صراع، بس قايم كمان على الغموض والبحث وعدم الفهم وظهور عناصر جديدة، شوية قصص ممتعة، وهنا بنقضي وقت أطول في العالم الطبيعي اللي هو بره المملكة يعني. وده حلو لأنه بيأكد على جوانب معينة زي الجانب الأسري، الترابط، أو بيناقش حاجات جديدة، بس هنا تحس إننا حطينا كاميرا في العالم الطبيعي وبنشوف الأحداث والانطباعات اللي بتحصل هناك بالتوازي مع الأحداث اللي بتحصل في المملكة. تحس إن بقى في ترابط أكتر بين العالمين، مش مجرد مسافرنا خلاص ملناش دعوة بالعالم الطبيعي، لا، هنا بنروح له بشكل مستمر. في شوية صراعات طفولية لطيفة، ظهور شخصيات مستفزة زي البت قريبتهم باربي، ولكن ظهورها وتعاملهم مع الموقف ليه معنى مهم، غير ان كل واحد من عيلة أبادول اللي راحوا المملكة ليه احداث خاصة بتحصل له، مهارة معينة بيكتسبها، ناس مختلفة بيقابلها، قصة صغيرة بيعيشها، في منها المؤلم، في منها الممتع، في منها المخيف بالنسبة لهم. ولكن تطور الشخصيات هنا كان حلو، سواء الشخصيات اللي ظهرت لأول مرة في الجزء ده او حتى الشخصيات اللي مكملة معانا زي أنس. تطوره كان حلو، تعامله مع أبنائه جميل، معكوس عمره ودور الشخصية بشكل حلو، حتى تطور الشخصيات التانية على مستوى سير الأحداث كان حلو، غير بقى المستكشفين واللي بنعرف ان دورهم مهم جدا ما يقلش عن المحاربين. والحلو اكتر تسليط الضوء على حياة ميسرة، وده واحد من المستكشفين، بيقربنا اكتر من الشخصية وبيتناقش من خلاله قضية مهمة موجودة. مش عارف ليه قطعتها كده، بيقربنا اكتر من الشخصية وبيتناقش من خلاله موضوع مهم. وبنات وردان قسم التوابل اللي يجيبوا صداع، شريط بنادول ما ينفعش مع دول، حشريين ورغايين بشكل فظيع بس ممتعين. وجود حاجات جديدة زي تواصل البيوت مع بعض الشخصيات والإحساس بيها، حاجات مختلفة وممتعة وجديدة، في تطور بشكل مستمر في السلسلة. واللغة هنا كالعادة كانت بالفصحى، سرد وحوار وتعليق، والمبالغة اللي كانت في كوايكول اختفت هنا شوية، ما مشيتش خالص بس اختفت شوية. ولكن لغة السلسلة بشكل عام وخصوصا سقطرة بعيدا عن المبالغة فيها نوع مختلف من الجمال، جمال اختيار ألفاظ، جمال تركيب جمل، جمال في التشبيهات، جمال في وصف وانطباع حال الشخصيات، أو حتى من خلالها بنعرف مدى جدية الأحداث من عدمها، متغيرة على حسب الشخص والموقف، من القوة للحكمة، الرقة والبساطة، أحيانا مؤلمة وأحيانا فيها تهويل، هتفهم ده في الاخر. اللغة ضيفة هالة من الجمال المختلف، ومش معنى كده ان سقطرة خالية من العيوب. نيجي بقى لجزئي المفضل، تقريبا معظم العيوب اللي كنت قلتها في حلقة كوايكول موجودة معانا، معاني مباشرة، تدخل مباشر من الراوي، الوعظ، المبالغات، نفس العيوب بتتكرر، ولكن هنا بصراحة بشكل ابسط بكتير مقارنة بكوايكول. كوايكول كانت بلاش نتكلم. الميزة ان سقطرة التنوع فيها اكتر، يمكن اكتر كمان من امانوس، التجديد فيها افضل، في تنوع بشكل ملحوظ في جميع الجوانب، مفيش فكرة البطل الواحد، ده غير ان الاحساس اللي صدره لنا الاجزاء اللي فاتت بيتلاشى هنا شوية، ان ابادول وحراس المكتبة العظمى فاهمين كل حاجة ومسيطرين على الاوضاع، لا، هنا بنكتشف ان في امور غامضة هما معرفوش عنها كل حاجة، زي الشعوب المنسية مثلا، حاجات خاصة بتحصل للمستكشفين، وده بيفتح سرداب حلو قوي في مسار الاحداث فيما بعد. كمان فكرة وجود اماكن حقيقية ودمجها في السلسلة زي شجرة دم الأخوين في سقطرة في اليمن، سجن قارة في المغرب، ديرين كويو في تركيا، والمعلومات اللي بتتقدم عنهم فده شيء ممتع، واستغلال الأماكن الحقيقية داخل نسيج الرواية ده حلو، ده جميل. وسقطرة عملت حركة حلوة في الآخر، بس يمكن ما تعجبكش، بس أنا عجبتني، قفلت جزء كبير من الأحداث الخاصة بصراع ما قبل نهاية الرواية بحوالي 50-60 صفحة، وراحت سريعا لصراع لسه ما انتهاش وهيكمل معانا كمان في الأجزاء اللي جاية، وركزت على الشخصيات أكتر اللي قصتهم لسه ما كملتش واللي مش معروف مصيرهم إيه باللي أجبروا عليه، وربطت العالمين ببعض أكتر وأكتر. ومش محتاج أقول إن الوصف لازال واحد من نقاط القوة في السلسلة بشكل عام، أنت بالظبط قاعد بتقرا مانجا. كوايكول بالنسبه لي كانت خطوه لورا، سقطرة وقفت مكان ما المفروض كوايكول كانت تقف، وتقييمي ليها 8.5 من 10. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وشير الفيديو مع اصحابك. كان معاك سعيد محمد، شكرا للمشاهده، وقابلك ان شاء الله الفيديو الجاي.